فإن كنت حائرا في نظام هذا الكون وظواهره الغريبة، أو إن كنت باحثا عن أجوبة لاستفهامات الماضي والحاضر ومستقبل عالمنا، أو إن كنت باحثا عن الحلول لكل ما يدور حول الوجود، تعال إلى أخدة اليونيكوم وستكتشف أنك أنت الحل لكل شيء. تابع برامجنا فقط وستتعلم كيف تصنع الحلول وتضمن سلامة مستقبلك ومستقبل أجيالك ومستقبل عالمك بين يديك. فمرحبا بك وتفضل بكل ترحاب، فهنا علم أخدة الإنسانية الصادقة والخالصة لأجل كل إنسان.